استراحة مجاهد عبر وعظات. هل تعلم أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة ولا يستطيع أحد أن يبطله حتى يرث الله الأرض ومن عليها؟ هل تعلم أن من أركان التصوف العلم والعمل ولزوم الأدب وصحبة الصالحين؟ هل تعلم أن العربية يستطيع بفضل لغته أن يعرب عما في نفسه بصورة لا تتوفر لغيره من ذوي اللغات الأخرى؟ يقول الإمام علي بن أبي طالب: عليكم بالإخوان، فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة، من جرى في عنان أمله عثر بأجله، ألا وإن الأمل ينسي الآخرة. يقول الشيخ أحمد الرفاعي الكبير: عليكم بالأدب، فإن الأدب باب الأرب، الله الله بالأدب مع الله، فإن خلق الله حجب وأبواب، فإن أدركتم سر الأدب مع خلق الله فتحت لكم أبواب القبول عند الله، وإن جهلتم أمر الأدب مع خلق الله حجبتم بالخلق عن الله. يقول الشيخ الفضيل بن عياض: إني لا أعتقد أخاء الرجل في الرضا، ولكني أعتقد أخاءه في الغضب إذا أغضبته. العرب في السنة النبوية. لقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وبين فضلهم ومزاياهم، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل دخل في خصوصيات العرب ليبين فضل طوائفها وقبائلها. وقد ذكر صاحب كتاب كنز العمال جملة كبيرة من هذه الأحاديث، وهذا ذكر لبعضها. أهل اليمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والكفر من قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين. أخرجه الترمذي. والفدادون بالتشديد، الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والفتنة ها هنا، يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر بكم أهل اليمن يسوقون نساءهم ويحملون أبناءهم على عواتقهم، فإنهم مني وأنا منهم. ورواه الطبراني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.